بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: يريد السنة، يمن عليهن بذلك. نعم، هذا يقول المحقق أخرجه ابن جرير من طريق بشر وهو ابن معاذ العقدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يزيد وهو ابن زريع عن سعيد عن قتادة، ويقول بأن بشر بن معاذ العقدي صدوق، الراجح أنه ثقة والسند صحيح، الراجح أنه ثقة والسند صحيح. فهنا في الأثر الأول يقول قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يقول من القرآن والسنة. وفي هذا الأثر يقول: يريد السنة، يمن عليهن بذلك. ففسرت الحكمة هنا بالسنة، فسرت الحكمة بالسنة. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قال: ويعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة. قال: ويعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة. فالحكمة هنا المراد بها السنة من آيات الله والحكمة، من آيات الله القرآن الكريم، والحكمة هي السنة. سيأتي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرور قال: حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: أخبرنا أصبار قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. نعم، هذا السند قوله: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الملك، هو محمد ابن عبد الملك ابن ضيفون اللخمي، محمد ابن عبد الملك ابن ضيفون اللخمي القرطبي الحداد أبو عبد الله، له ترجمة في السير والميزان ولسانه. قال الذهبي: الشيخ المحدث المعمر، الشيخ المحدث المعمر. وقال في الميزان: هو شيخ مسند من كبار مشيخة ابن عبد البر، من كبار مشيخة ابن عبد البر، فهو من كبار مشايخ ابن عبد البر هذا محمد بن عبد الملك بن ضيفون. قال الذهبي: كان صالحا معدلا، كان صالحا معدلا، وكان آخر أصحابه موتا أبو عمر بن عبد البر، كان آخر أصحابه موتا أبو عمر بن عبد البر. قال أبو الوليد بن الفرضي صاحب تاريخ الأندلس قال: علت سنه واضطرب في أشياء قرأت عليه لم يسمعها، قال: واضطرب في أشياء قرأت عليه لم يسمعها، ولم يكن ضابطا، ولم يكن ضابطا. قال: اضطرب في أشياء قرأت عليه لم يسمعها ولم يكن ضابطا. وهو آخر من حدث عن ابن الأعرابي بالأندلس، هو آخر من حدث عن ابن الأعرابي بالأندلس. من الذي كان في الأندلس؟ ابن الأعرابي ولا محمد بن عبد الملك أو محمد بن عبد الملك؟ ها سؤال كتبت هذا، من الذي كان في الأندلس؟ كتبتموه؟ من الذي كان في الأندلس؟ ابن الأعرابي أو محمد بن عبد الملك؟ الجواب هو محمد بن عبد الملك بن العرابي في مكة، هو رحل الحج ولقي ابن العرابي بمكة، قدمت ترجمة ابن العرابي. حج ولقي أبا سعيد بن العرابي، وكانت رحلته سنة 339، وقال إنه شهد رد الحجر الأسود إلى مكانه. يقول صاحب الترجمة محمد بن عبد الملك بأنه شهد رد الحجر الأسود إلى مكانه. ما الذي رفع من موضعه؟ القرامطة. نعم، القرامطة أخذوه إلى بلدهم هجر، فبقي عندهم كم بقي عندهم؟ كم؟ أحسنت، 20 سنة بقي عندهم في هجر، 20 سنة إلى أن أعيد إلى موضعه الحجر الأسود. وقوله وعبيد ابن محمد، هذا تقدم بأنه إيش؟ عبيد ابن محمد تقدم بأنه، يعني من أراد أن يكتب رجال ابن عبد البر يفهرسهم على حروف، على الحروف، مثلا يجعل العين لها أوراق والفاء لها أوراق بحيث يسهل عليه. تقدم عبيد بن محمد بأننا إيش؟ بأنه صدوق، لم نجد له ترجمة، يعني مثل هؤلاء يستمر الإخوة من رأى له ترجمة. طيب، قال حدثنا عبد الله بن مسرور. عبد الله بن مسرور هو أبو محمد، عبد الله بن مسرور أبو محمد التوجيبي مولاهم الإفريقي، التوجيبي مولاهم الإفريقي، عرف بابن الحجام. عبد الله بن مسرور أبو محمد التوجيبي مولاهم الإفريقي، عرف بابن الحجام، شيخ المالكية بالقيروان، شيخ المالكية بالقيروان، له ترجمة في السير. قال الذهبي إمام كبير شهير، له عدة تصانيف في فنون العلم، وكتب بخطه المتقن كثيرا. سبحان الله سبب وفاته. قال الذهبي شاخ وعمر فقيل إنه تدفأ بنار فاحترق لما نعس، شاخ وعمر فقيل إنه تدفأ بنار فاحترق لما نعس في سنة 46 و300. هذا عبد الله بن مسرور أبو محمد تجيبي. قال حدثنا عيسى بن مسكين، له ترجمة أيضا في السير، هو عيسى بن مسكين أبو محمد الإفريقي صاحب سحنون. أنت يا عبد الحكيم سحنون ولا سحنون؟ سحنون بفتح السين، هي الأخ عبد الرحمن بضمها، سحنون. لا بد من يفصل بينكما، أنتم من بلد واحدة، أحدكما يقول سحنون والثاني يقول سحنون، وأنتم من أهل المغرب، فلا بد أن نعرف ما هو الصواب. ها، ما هو الصواب؟ قيل بفتحها وقيل بضمها، يصلح سحنون وسحنون، تقدم معنا فيما مضى. طيب، عيسى بن مسكين أبو محمد الإفريقي صاحب سحنون، شيخ المالكية بالمغرب، شيخ المالكية بالمغرب. كان يقول الذهبي كان ثقة ورعا عابدا مجاب الدعوة، كان ثقة ورعا عابدا مجاب الدعوة، ولي القضاء مكرها، ولي القضاء مكرها، ولي القضاء أو ولي القضاء مكرها، فكان يستقي بالجرة ويترك التكلف. إيش معنى هذا كان يستقي بالجرة؟ كان يستقي بالجرة يعني يأخذ الماء بيده بدون خدم، وهو القاضي في البلاد، ويترك التكلف، له تصانيف إلى آخر. طيب، قال حدثنا محمد ابن سنجر، هذا تقدم معنا، محمد بن سنجر، محمد بن سنجر هذا جديد؟ لا، نعم، محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني، تقدم معنا، حافظ محدث كبير، محمد بن عبد الله بن سنجر قال أخبرنا السباط وهو ابن محمد القرشي ثقة قال حدثنا أبو بكر الهذلي وهو متروك وكما وكذبه غندر قال كان أبو بكر إمامنا كان أبو بكر إمامنا وكان يكذب قال غندر كان أبو بكر إمامنا وكان يكذب وهو أخباري كبير هذا أبو بكر الهذلي من الأخباريين الكبار صاحب تاريخ عن الحسن في قوله تعالى ويعلم الكتاب والحكمة قال القرآن والحكمة السنة تفضل نواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا والحمد لله.